تلاوة مبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. Thank you. وحده لا اله الا الله يا شاء الله Mm-hmm. الله مولانا ما شاء الله. Thank you. Yeah.

Thank you. بارك الله فيك.